الله يبارك فيك، الله يكرمك، والله وحشتونا والله. في حد ثاني جاب حاجة من رسالة تدمرية ومن شرح الطحاوية، في مجموعة من الإخوة جزاهم الله خير جابوا حوالي 10 أسطوانات من الطحاوية وفي 3-4 من التدمرية، فمن طيب ما يكمل طيب دي ايه؟ خمس طحاويه وتسعه تمريه. طحاويه خلاها هنا والتمريه، الله يجعل في ذكر سنتك. هو اللي ما اخدش المحاضرات المره دي ياخدها، بس اللي اخد ما ياخدش تاني. ها؟ طيب حاضر يعني. انتظر لحظة بس حتى يهيئ التسجيل في المكان اللي بيسجلوا فيه، ومعك ان شاء الله تفضل. اولا يعني معذرة للانقطاع في المرة السابقة فلم يكن بيدنا، والحمد لله ان احنا التقينا مرة اخرى، ونسأل الله ان يديم هذا اللقاء في طاعته ومحبته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اليوم بإذن الله تعالى نواصل شرح رسالة تدمرية للشيخ سامي تيمية، وقد وقفنا عند حديثه عن خاتمة جامعة في قضية الأسماء والصفات، وهي بفضل الله يعني إن شاء الله تكون الأمور سهلة وميسورة، إلا في بعض الفقرات اللي ابن تيمية يعني ما زال يرفع من مستوى القارئ في مخاطبته للمخالفين في استخدام بعض العبارات التي تتطلب منا الشرح والتفصيل. الخاتمة التي يريد ابن تيمية أن يتحدث عنها هي قواعد وأصول، أنا أسميها أصول العقيدة في باب الأسماء والصفات، أصول العقيدة، لأنه فرق بين الاعتقاد وأصول الاعتقاد، زي ما نقول في فرق بين الفقه وأصول الفقه. الفقه أنك تتعرف على الحكم الشرعي من الدليل، يعني الدليل اللي فيه الأمر تسمعه فتنفذه، لكن أصول الفقه تتعرف فيها على الأصول التي تفهم بها الفقه، هل الأمر الوجوب أم الأمر الندب والاستحباب، هل النهي للتحريم أم النهي للكراهة، هذا المقصود من الحديث عن الفقه وأصول الفقه. أيضا في باب العقيدة، العقيدة ببساطة مبنية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أول ما كتب في رسالة التدمرية، هل تذكرون ماذا قال شيخ الإسلام؟ أما واحد يقول لك أنا عايز أفهم عقيدة ببساطة من غير تعقيد، فابن تيمية وضع في أول كتابه رسالة تدمرية العقيدة ببساطة تريد أن تفهم العقيدة يبقى يلزمك أمران، تقرينهم ولا لا؟ الأمر الأول أن تصدق الخبر في كل ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله، ما صح في سنة رسوله تصدقه، يبقى الخبر يتطلب منك التصديق، وأيضا الأمر يتطلب منك التنفيذ، واستمر على ذلك إلى أن تموت. يبقى أنت كده على عقيدة أهل السنة والجماعة بأرقى ما يمكن، كمان عقيدة بسيطة. لكن لما ظهر المخالفون، خلي بالكم يا اخوان، اللي بيخالف في باب الخبر، اللي بيخالف في باب الايه، تظهر البدع الاعتقادية زي منهج الجهمية والمعتزلة والاشعرية، واللي يخالف في باب الامر تظهر البدع المتعلقة بالعبادات زي بدع الصوفية على اشكال انواعها، ان ربنا سبحانه وتعالى امرهم بامر فلا يرغبون في تنفيذ الامر واتباع السنة في الامر، انما يرغبون في تنفيذ اوامر تخصهم، فيتركون امر الله ويلزمون اوامر الشيخ التي ما شرعها رب العزة والجلال، فتظهر البدع. بس هنا بدع في ايه؟ في العبادات. بدع في ايه؟ في العبادات. لكن واحد ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا عن اشياء، فلا يريد ان يصدق بالخبر كما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله، ويريد ان يصف الله بعقله، فتظهر البدع فين؟ في الاعتقادات. يبقى بدع الاعتقادات مبنية على عدم التصديق في باب الخبر، وبدع بدع العبادات مبنية على عدم الامتثال لتنفيذ الامر. ربنا يأمرنا يأمرنا بأمر، المطلوب ان تنفذ هذا الامر. فيجي واحد يقول لك والله ايه المانع ان احنا نعمل حاجة بديلة، ما هو كله خير، يعني في المقابر تقرأ مثلا، او رسول لما كان يذهب الى المقابر في سنة تقرأ السلام عليكم در قوم ايه مؤمنين انتم السابقون وان ان شاء الله بكم لاحقون غفر الله لنا ولكم. هذا ما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم به من خلال المتابعة. فيجي واحد يقول لك ايه والله نقرأ لهم الفتحة، هو الفتحة حاجة وحشة. طب وانت ليه ما تتبعش الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفذ امره؟ يبقى انت في باب الامر يلزمك التنفيذ، وفي باب الخبر يلزمك التصديق. هكذا تبنى العقيدة. لكن ان اردت اصول العقيدة التي تفهم بها كيف تصدق الخبر وكيف تنفذ الامر، يبقى يلزمك ان تقرأ كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في بيان اصول الاعتقاد اللي بنتكلم عنه، اصول العقيدة. فهذه الاصول ابن تيمية سوف يذكرها في عدة قواعد جامعة، احنا اختصرناها بصراحة في كتاب مختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية. يعني كل اللي هتقرأه هنا هي نفس الأصول والقواعد اللي موجودة، بس احنا صرناها بصورة معاصرة، يستطيع أي واحد من العامة أو الخاصة أن يستوعب هذه القواعد بسهولة ويسر، بعيد عن التعقيدات اللفظية أو الكلامية اللي ابن تيمية بيجادل فيها المخالفين من المتكلمين. نبدأ بالخاتمة الجامعة. يقول فصل: وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القواعد دي بتبقى ايه؟ اصول. هل ابن تيمية استحدث هذه الاصول بحيث نقول ان هذه الاصول، لو واحد كان عايش في عصر ابن تيمية يقول لك الاصول دي ما حدش من السلف اتكلم فيها ولا قالها؟ ابن تيمية بيألف معايا يا اخوانا؟ يعني الاصول اللي هنقراها دلوقتي، بقول لك مين من السلف الصالح اللي قال هذه الاصول؟ قل لي مثلا في عصر السلف، واحنا عارفين عصر السلف دلوقتي يطلق على الفترة الزمنية التي عاش فيها خير القرون حتى بداية القرن الثالث الهجري سنة 218-221 انتهى عصر السلف الصالح. الفترة دي هل في واحد منهم وضع هذه الاصول؟ ابدا. ابن تيمية ذكرها، وهي اصول استنبطها من خلال فهمه من كتاب لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الاصول استحدثها الشيخ الاسلام ابن تيمية كاجتهاد منه في بيان عقيدة السلف الصالح اللي كان عليها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليها التابعون وتابع التابعين. فان جاء وقت تستطيع أنت أن تصل إلى أصول تحافظ على معتقد السلف الصالح في قضية ما، طالما أنت فاهم نفس أسلوب شيخ ابن تيمية إزاي تؤدي بكلامك إلى أن يصدق الناس خبر رسول الله وأن ينفذوا أمره. أنت فاهمين يا أخونا؟ يعني إزاي تصل بمن تخاطبه، كيف تأخذ بيده إلى أن يصدقوا خبر رسول الله وينفذوا أمره من خلال الأصول التي تشتهد وأنت في بيانها؟ هذا لا غبار عليه. ولو كان بعض الأصول اللي احنا ذكرناها في قضية الأسماء الحسنى أمور محدثة أو أمور غريبة لأنه لم يذكرها من سبق مع أنها موجودة بنصها في كلام السلف وكلام شيخ ابن تيمية، يبقى معنى كده ان محدش بقى يتكلم في باب الاعتقاد خالص. يبقى العقيدة تبقى عبارة عن ايه؟ تسرد ايات واحاديث فقط. فان جاءت شبهة من جهمية او معتزلة او اشعرية فالله يعينك بقى تتصرف معاها. يبقى واحد يمكن يتبع مذهب الخوارج ويقول لك انا بقول قال الله وقال الرسول، واحد ثاني يتبع مذهب المتكلمين ويقول لك انا بقول قال الله وقال الرسول، وكل واحد بيقول قال الله وقال الرسول. طب ايه الاختلاف؟ ايه السبب في الاختلاف؟ سبب الاختلاف ان اصول العقيدة مش في اذهانهم. وهذا ما نريد ونرغب في ان نبينه ونستمر في بيانه، لان هذه هي الدعوة المثمرة، ان الانسان لما يفهم الاصول لن يختلف مع اخر طالما انت نيتك صادقة وانا نيتي صادقة ونحن على استعداد لتصديق الخبر وتنفيذ الامر، يبقى هنتفق من حيث المبدأ سنتفق. نأتي بقى الى قضية تصديق الخبر. ربنا اخبرنا باشياء، اسمع بقى ابن تيمية بيقول ايه. بيقول القاعدة الأولى: إن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي. طبعا ما فيش آية في القرآن فيها الكلمة دي، إن الله موصوف بالإثبات والنفي، لكن هو ابن تيمية أخذها منين؟ من خلال استقرائه لجميع الآيات اللي وردت في إثبات الصفات لله أو نفي الصفات عن الله، وهو ده الإثبات الحقيقي. يعني يقول لك صفات ثبوتية وصفات سلبية يتكلم عنها الأشعرية، هذه الصفات استحدثوها بعقولهم وليست في كتاب ربهم ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول لك القيام بالنفس، القدم، البقاء، أخي بالك إزاي، التنزيه عن مشابهة الحوادث، يقول لك دي صفات سلبية يعني لن تجدها في غير الله تبارك وتعالى. طيب يا أخوانا لما لا نقول كما قال ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو الايه؟ السميع البصير. لما لا نقول كما قال شيخ الاسلام ان الله سبحانه موصوف بالاثبات والنفي، مش نقول بقى صفة ثبوتية وصفة سلبية. ايه هي الصفات السلبية والثبوتية؟ هل الصفة الثبوتية او السلبية اللي انا شايفها بعقلي وانا اللي الاقيها في كتاب الله وفي سنة رسوله فاخذ بها؟ يعني يقول لك فالاثبات، شيخ سمت يقول فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير. الإثبات هنا معناه النص على ذكر الصفة مباشرة مثبتة لله عز وجل. ربنا وصف نفسه بإيه؟ وصف نفسه بأنه سميع بصير، وصف نفسه بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، بأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، بكل ما ورد من أسماء وأوصاف مثبتة. مثبتة يعني إيه؟ يعني ما نفهاش عن نفسه، أثبتها لنفسه. طيب والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى الشيء بينفي عن الحق سبحانه أكفيه عن نفسه، وصف ينفي عن نفسه، فما الذي نفاه عن نفسه؟ نفى عن نفسه ما ورد نصه مش ما أراه أنا بعقلي. انت خد بالك ازاي؟ يعني واحد يقول لك ايه انا شايف ان ربنا مثلا، نقول لك ربنا لا يتصف بانه في جهة. ايه الكلام ده؟ حكاية الجهة دي انت جايبها منين؟ يقول لك اصل لو كان في جهة يبقى متحيز، وكل من كان متحيز يبقى مخلوق. نقول ربنا سبحانه وتعالى لا يتصف بالحركة. ليه؟ يقول لك اصل كل متحرك حادث وكل متحرك مخلوق، فربنا سبحانه وتعالى ليس متحركا. يقول لك ربنا ليس بجسم. خليك بقى هجيب كل اوصاف البشر وانفي عن الله. والربنا سبحانه وتعالى مثلا ليس له فم، مثلا ليس له فم وليس له اذن وليس له كذا، وابدأ أقلف أنا بقى أشوف أي مخلوق قدامي وأقعد أفصل عليه كل النفي. يقول لك دي الصفة إيه؟ اللي يقول لك التنزيه عن مشابهة الحوادث، يعني شوف مخلوق وأي صفة موجودة في مخلوق انفيها عن الله. هم بيقولوا النفي كده، لكن مش ده النفي اللي ورد في القرآن. النفي اللي ورد في القرآن ورد نصه، زي قول الله تبارك وتعالى: لا تأخذه سنة ولا إيه؟ ولا نوم. لا تأخذه سنة، السنة اللي هي الإيه؟ الغفلة. فهل ربنا سبحانه وتعالى يتصف بالغفلة؟ نقول لا. لما؟ لأنه نفاها عن نفسه فقال لا تأخذه إيه؟ سنة. بل يتصف بعكس ذلك، كمال الضد. فاكرين؟ احنا قلنا قاعدة، طبعا القاعدة كلها حجينا بقى من تيمية هيتكلم عنها، هتسمعها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ان طريقة السلف في الاثبات والنفي هي ايه؟ ها؟ فاكرين ولا انا معايا اسطوانات كتير؟ النفي المجمل والاثبات الايه؟ المفصل. والنفي عند السلف يتضمن كمال الضد، كمال المقابل. يبقى النفي عند السلف الصالح يتضمن كمال المقابل، والاثبات بيفصل فيه، والنفي يجمله. مرة واحدة، يمكن نفس النقص عن نفسي مرة واحدة. احنا قلنا اكتر من مرة ان ما ينفعش اوصف امير واقول له ايه انت لست بزبال ولا كناس ولا حمار ولا مثناس، وقعد اقول له بقى ايه كل اوصاف النقص وانفاها عنه تحت مسمى ان انا بمدح. ابدا، ممكن الامير ساعتها يعمل معايا حاجات مش كويسة. ابدا، خد بالك ازاي. ليه؟ لان الكمال في ان تمدح الامير بنفس النقص عنه ازمانا، فتقول انت ليس لك نظير، ليس لك نظير فيما رأت عيناي كده. صحيح اتبسط، اخبرك ازاي. ولما تثبت له وصف تفصل فيه، انت كريم ومعطاء وجواد وراجل ابن راجل ومش عارف ايه، وتقعد توصف بقى زي ما انتم عارفين. وامير واهلك كلهم امراء يا ابن الامراء، اخبرك ازاي. قول زي ما انت عايز في الوصف كده. في الحاله دي تبقى انت فعلا مدحته بما يليق، انما تقول انت ما انتش زبال ولا كناس ولا حمار ولا نسناس وهيسيبك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالفطرة تأبى الإجمال في الإثبات والتفصيل في النفي. الفطرة نفسها تأباه، محدش يقدر إنه يقول له هفصل في النفي بقى. هم ولله المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى لما نفى عن نفسه النقص نفاه مرة واحدة، قال ليس كمثل إيه؟ شيء، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميع؟ في حد زيه؟ يلا دور. لكن انا اجي على مخلوق واشوف اوصاف، واقعد اشوف اي وصف من الاوصاف واقول لك ايه المخلوق ده هو له حدقه، يبقى ربنا ليس بالحدقه. المخلوق ده له انف، يبقى ربنا ملوش انف. اخبرك المخلوق ده له اذن، يبقى ملوش اذن. المخلوق ده له يد، ملوش يد. المخلوق ده له اصابع، يبقى ربنا ملوش اصابع. ليه؟ يقول لك انت لو اثبتت الاصابع يبقى انت شبهت. لا يا اخي، انت اللي بتقوله ده غلط، لان المخلوق له اوصاف تليق به، والله له اوصاف تليق به. أوصاف المخلوق مرئية ومعلومة الكيفية، أوصاف الخالق حقيقية غير مرئية وغير معلومة الكيفية. العبارة دي حطها في ذهنك على طول. أوصاف المخلوق إيه؟ أوصاف المخلوق حقيقية غير مرئية، مخلوق مرئية معلومة الإيه؟ الكيفية. أوصاف الخالق حقيقية غير مرئية وغير معلومة الكيفية. ليه؟ لأنها غيبية ما رأيناها وما رأينا لها مثيلا. يعني العبارات دي لو تستخدمها في كلامك وانت بتتكلم هتيجي تبص تلاقي انك بتعبر عن معتقد أهل السنة والجماعة بدقة شديدة جدا. يقول شيخ الإسلام: وينبغي أن يعلم أن النفي، النفي هنا اللي هو إيه؟ ها؟ نفي النقص عن الله او ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، ليس فيه مدح ولا كمال الا اذا تضمن اثباتا، الا اذا تضمن اثبات. والا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. يعني لما انفع عنك شيء لو لم اثبت لك المقابل ما يبقاش كمال، لأن النفي المحض عدم المحض. يعني اقول لك مثلا ايه، واحد بيتكلم مع واحد وعايز يمدح، اقول له اسمع انت ما انتش عمود. ايه اللي ما انتش عمود دي؟ يعني جدار، خد بالك ازاي؟ ولا جدار. طب انت كده فهمت ده مدح؟ ده كلام عدم يا اخي. ايه اللي حفهم كده؟ اقول لك اهو، لان النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء. يعني ايه اللي انت قلته بكلامك؟ وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بايه؟ بشيء. يعني ايه اللي عايز تقوله بالظبط؟ تعرف لما واحد يقعد يصرصر في الكلام معاك وما تاخدش منه لا حق ولا باطل، لا حق ده اثبات، والباطل اللي هو النفي، لا انت عارف تاخد منه اثبات ولا انت عارف تاخد منه نفي. ففي بعض الناس عندهم السفسطه في الكلام، ودي بتنطبق على الواقع. تلاقي واحد يتكلم كتير وتطلع منه بحاجه ما فيش. ولذلك خير الكلام ما قل وايه ودل. انت دايما عشان تبقى موصوف بالحكمه حاول يكون كلامك متفصل على مرادك، وتكون الرساله واضحه وفي اكثر ما يمكن من الكلام. ده حتى احنا نقول مثلا انا واحد وواحد يساوي كام؟ اتنين. خلاص انتهت. يبقى انا مش عايز كلام كتير، ان الكلام الكتير هيلك ويعيد ويقول ويكرر في الكلام ويلح في كلامه، هذه تسمى ايه؟ حماقه، وهي بدايه الجنون. يعني اصل الجنون بيبقى حماقه. فالانسان الاحمق هو اللي يوقع نفسه في الخطا بكثره كلام لا يؤدي الى طائل من خلفه. فهذا الشخص عند وصف السلف الصالح انهم لا يتكلمون الا اذا تطلب الكلام، ولا يتكلمون بكلمة إلا وهم يعلمون أن الملك سوف يكتبها. يعني اعمل حساب حتى وأنت بينك وبين نفسك، الوقت اللي أنت فاضي فيه حاول تستثمر. أستثمره في إيه؟ في أن أنا أنطق بكلمة تسجل لي فين؟ في اللوح اللي بيدون الملك. الوقت اللي بيعدي عليك بدل ما تقول كلام هزار وكلام تضيع في كلام فاضي، لا، حاول تستثمر هذه الأوقات في أنك تضيف رصيد إلى حصيلتك في حسناتك وفي ميزانك. ان تكلمت تكلم بحكم، وما تحاولش تتكلم ابتداء الا اذا طلب منك. يعني لو واحد بيتكلم واثنين قدامه هيشرحوا قضيه، او واحد عايز يخصمك في مساله ولا حاجه، حاول هو يعرض وجهه نظره الاول. ليه؟ لان دايما اللي بيتكلم الاول لو ظهر فيه اخطاء انت بتتصيد هذه الاخطاء وتتلاشاها بكلامك. لكن واحد عايز كل حاجه هو يبقى الاول في الكلام، عايز يبقى هو رقم واحد، عايز، ده بيؤدي لخطأ كتير واسباب. يعني طبعا احنا بنقول على اساس الاستفاده من الحياه في مثل هذه الاشياء. فالله تبارك وتعالى زي ما الشيخ اسلم بيقول لك ايه، النفي المحض في حق عدم المحض، والعدم المحض ليس، انتوا عارفين يعني ايه عدم المحض؟ مش موجود، حاجه مش موجود، فين الكمال اللي فيه؟ شيء مش موجود. اما تقول ربنا سبحانه وتعالى لا هو سميع ولا هو بصير، امال ايه؟ عكس ذلك يقول لك لا، ولا اقول ان ربنا سبحانه وتعالى لا غير سميع ولا غير بصير. انت دلوقتي عايز ايه بالظبط؟ سميع ولا ما اقولش سميع؟ ما هو ما كانش سميع هيبقى عكسه. يقول لك لا، لا انا اقول سميع ولا غير سميع. ده شيء ممتنع مش موجود، ده عدم محض، عدم ملوش وجود. فانت عايز توصف ربنا بايه بالظبط؟ لا هو راضي يجي معاك يمين ولا راضي يجي معاك شمال، لا اعرف من اهل الجنه ولا من اهل النار الراجل ده بالظبط، حكايه وضعه ايه؟ عايز يمشي في الطريق ده ولا يمشي في الطريق ده؟ المهم يقول فضلا عن ان يكون مدحا او كمال اللي هو العدم، الشيء اللي ملوش وجود، ولان النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع. المعدوم اما مثلا يقول لك ايه؟ فلان دوت ما هوش حي. ما هوش حي يبقى معنى كده ان هو ايه؟ ها؟ طول. ميت، خلاص راح. إن عدم وجوده فالتفت عنه صفة الحياة إذ انعدمت. فأقول فلان ده حي وماهوش حي. في الحالة دي بقى يبقى معدوم ولا ممتنع؟ ممتنع. ما هو تقول لي يا حي يا ماهوش حي. إن كان ماهوش حي يبقى معدوم، وإن كان حي يبقى إيه؟ موجود. لكن لما تقول لي هو موجود وماهوش موجود، الحاجات ديت بيقول الاطفال الصغيرة. يعني مثلا الاب يقول لابنه اما واحد يجي يخبط عليه في الباب، قول له يا ابني ابي ما هوش موجود. تاخد بالك ازاي؟ فالواد يروح يقول له ابي ايه؟ ما هوش موجود. فدلوقتي الشخص اللي واقف على الباب ده استنط وشيء ممتنع موجود ولا مش موجود؟ يقول لك ادي بيقول لك مش موجود. خبرك ازاي بيفهم منها على طول ان في حاجه مش طبيعيه. استشف منها ان الشيخ بيكذب او الشخص بيكذب او ان الاخ بيكذب على طول. لكن هتقول ان واحد يقبلها يقول لك وماله يا ابني جزاك الله خير ويمشي؟ ابدا. يبقى الشخص نفسه اللي سال يعني يحتاج الى ان يعيد النظر في عقله مره اخرى. لان النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع. عرفنا يعني ايه ممدوع المعدوم والايه والممتنع. والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. ما اقدرش اقول عليه ده فيه مدح او فيه ايه كمال. ايه الكمال في المعدوم وفي الممتنعات؟ تقول لي فلان ده ميت، ايه المدح اللي في كده؟ فلان ده ما بيسمعش، ايه المدح اللي في كده؟ فلان ده ما بيشوفش، تقول لي ده مدح. يعني الشخص ما يقبلهاش على نفسه. لما واحد يقول لك مثلا انت ما بتشوفش مع ان عينك سليم، خد بالك ازاي؟ لك انت ما بتشوفش، مش تفتح. واحد يقول لك مش تفتح، بالله عليكم في واحد بيمشي في الطريق واحد يقول له مش تفتح بيزعل منه ولا بيتبسط؟ ها؟ قولوا يا اخوانا، انا شايف ناس كتير قاعده كانها مبسوطه. اقول ايه؟ محدش بيقبلها على نفسه. يعني ما يقبلهاش على نفسي وعايزنا نقبلها على رب العزه والجلال. يقول لك لا تثبت لله سمعا ولا بصرا، او سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. شيء في التناقض، يناقضون فطرتهم، لا يقبلوا على نفسي ويريدون ان نقول على مين؟ انا رب العزه والجلال. ده في باب الاسماء والصفات كله كده. في باب الصفات الفطره هي الناطقه. ليه؟ انا ما بلاش على نفسي، فازاي بلا ربنا؟ يبقى ما بلاش على ربنا من باب ايه؟ ها؟ اولى. لان في قياس الاولى هو القياس المعتمد في باب الصفات. يعني ينفع مثلا انت اسمك ايه؟ سعيد. سعيد؟ سيد. خلينا من اسم السيد، لان السيد اسم ثابت لله عز وجل. المفروض سيد كده ولا ايه السيد؟ لا لا الف واللام اشيلها في كلام. ان كان من غير الف واللام ممكن يجوز. انها بالالف واللام مستغرقه يبقى عبد السيد. خلينا نقول ادي اخ اسمه السيد. ايه السيد؟ فجه واحد يكتب له شيك وكتب سيد من غير الف واللام. هل السيد هيقول لك ماشي؟ هيقول لك غيرها علشان خاطر يصرف الشيك. يعني لو واحد بس شال تم اقول لك بلاش السيد خليها السند. هو نفسه مش هيقبلها. ولو احنا اصرينا ان احنا نسميه كده يبقى احنا بنزور. في اسم مخلوق. فما بالك باسم الخالق لما واحد يجي يسمي ربنا باسم ليس باسمه او حتى على الاقل يقول لك ايه وماله ما كله شبه بعض. لا يا اخي. ان دل ذلك على شيء فانما يدل على ان الاسماء توقيفيه في باب الصفات او في حق الله عز وجل من باب اولى بقياس الاولى. طالما ما تقبلهاش على نفسك يبقى ما تقبلهاش على ربك. انما في ما تقبلهاش على نفسك ان حد يعرف اسمك. وعايز الناس تبقى كده تاخد في الاسماء تبقى شبهنا. لو اي واحد يسمي ربنا كما يشاء يقول لك طالما في كمال خلاص. لا، باب الاسماء توقيفي على النص، كذلك باب الصفات توقيفي على النص. بس احنا بنستخدم قياس الاولى علشان نفهم المعنى وازاي نثبت الاوصاف كما ثبتت لرب العزه والجلال. الفرق بين المعدوم والممتنع، ما اقول لك اهو، واحد حي يبقى موجود، ميت يبقى ايه؟ ها؟ معدوم في الدنيا، وان كان له وجود فين؟ في الاخره طبعا، لان الموت نفسه ربنا سبحانه وتعالى اوجده كحياه خاصه بالبرزخ، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. فما هوش موجود يبقى معدوم. طب لما واحد يقول لك ايه؟ هو حي وما هوش حي. ده ممتنع، يا حي يا ما هوش حي. واحد سميع وما هوش سميع. بصير وما هوش بصير. ده ممتنع، ممتنعات. نعم. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هي لأن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، ورد فيها وصف الحياة من خلال الإثبات والنفي، والقيومية من خلال الإثبات والنفي. لأن يكفي أما نقول مثلا الحي القيوم خلاص مش محتاجه لتاكيد في حكايه اثبات صفه الحياه. ما الحي القيوم هو الذي لا تاخذه سنه ولا ياخذه ايه نوم. وحتى لو قال لا تاخذه سنه ولا نوم فهذه كافيه في الدلاله على اثبات صفه الحياه وصفه الايه القيومين. لكن اراد الله عز وجل ده اعظم ايه في كتابه ان يثبت الحياه والحياه الكامله اللي مش موجوده في احد سواه. وان وجدت في احد سواه اعبدوه لا اكراه في الدين. ان ايه الكرسي الرساله اللي فيها والسبب في عظمتها ان ايه الكرسي حملت رساله. الرساله فيها ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر الانبياء والرسل جميعا وانهم جاءوا لعباده الله وحده ولا معبود بحق الا الله اراد الله ان يبين العقلاء رساله في ايه الكرسي. بيقول انتوا هتعبدوا هتعبدوا يا اما تعبدوا الله يا تعبدوا غير الله عز وجل. فتخيروا نوعيه المعبود. ان كان المعبود اللي انتوا بتعبدوه فيه الوصف اللي زي وصفي اللي في ايه الكرسي اعبدوه لا اكراه في الدين. الدليل على كلمه اعبدوه ايه؟ ان قال بعد ايه الكرسي على طول لا اكراه فين؟ قد تبين الرشد من الغي. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أدمت عندك طواغيت هل فيهم وصف زي الوصف اللي موجود في آية الكرسي؟ إن كان فيهم اعبد. فهو ممكن الإنسان يتصف بالحياة والقيومية إلى حد ما، لكن قد تأخذه السنة ويأخذه إيه؟ نوم. الحياة هو يعني نقصد الحياة والقيومية في إيه؟ لأن الحياة إما تكون وصف ذات أو وصف فعل. فالحياة اللي هي وصف ذاتي ليا نسبي يليق بي أنا، واحد ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه الحياة فهو حي. لكن ممكن هذا الشخص يكون سبب في إحياء غيره، زي ما ربنا قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فوصف الإنسان بصفة الإحياء التي تليق به على أنه بياخذ الأسباب. ولذلك إن امرؤ بن نكعان قال أنا أحيي وأميت. ابراهيم بيقول ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت. فهنا الانسان قد يتصف بالحياه كوصف ذات له وكوصف فعل يسمى الاحياء. وصف الذاتي بس يليق به حياه على يده. حياته ايه هي اللي بتبين كيفيه الحياه بالنسبه للمخلوق؟ ان حياه تاخذها الغفله والسنه. فبقول لك فلان ده حي. حي. حي ولا ميت؟ يقول لك لسه فيه الروح. تاخد بالك ازاي؟ يبقى ايه؟ حي لكن في غيبوبه. هو حي بس فين؟ في غيبوبه مش فينا بقى. لا ده بقى نوم عميق. فلان ده حي ولا ميت؟ يقول لك حي. طب ممكن اقابله؟ معلش اصل هو ايه؟ مأيل شويه. تاخد بالك ازاي؟ او نايم له ساعه ولا اتنين. فهنا في هذه الحاله قد يتصف بالحياه ويقول لك لا ده ما بينامش، ده صحي لك كده اهو. انا واقف لك كده. تاخد بالك ازاي؟ قائم بنفسي انا حاضر صحيلك. بس هذه ايضا لا تدوم، لان لو دامت ما بتدومش كام؟ مش عارف الاطباء بيقولوا كام يوم يفضل الانسان؟ اربع ايام ولا خمسه؟ قول لنا يا دكتور احمد. خمسه ولا كام يوم يفضل صاحب المنبهات وفي الاخر خلاص حينام حينام ما فيش اشكال. يعني يقعد ياخد احيانا ياخد مخدرات وبتاع الجماعه السواقين اللي يقول لك اما خد شويه كده برشامه ولا بتاع على اساس تكمل الطريق فيتصل بعد شويه من الحد. ليه؟ لان الانسان لا يستطيع ان يقوى في صبره على عدم النوم فتره معينه. وسبحان الله، اتعلمون ان الموت دليل على توحيد الله في وصف الحياه؟ النوم دليل على توحيد الله فين؟ في وصف الحياه. عشان ما تاسدش بنفسك، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ولو في واحد فعلا نظر الى خلق الله والى ايه النوم، كيف ان النوم يغلب الانسان حتما؟ هم علميا بيفسروا بان لازم مش عارف ايه، الجسم محتاج ماده كذا في الدم ومش عارف عشان يعرف يقاوم، وربنا جعل ذلك من اسباب الحكم. لكن انت بتيجي تشوف الحكمه العليا ان رب سبحانه وتعالى موصوف بالحياه المطلقه. لكن احنا حياتنا حياه مقيده. مقيدة بإيه؟ بالغفلة والسناء. فالله لما ذكر الحياة والقيومية بيّن نفي الغفلة والسناء عن نفسه ونفي النوم لكمال الوصف. ولن تجد هذا الوصف في غير الحق سبحانه وتعالى، أنه حي قيوم لا تأخذه إيه؟ سنة ولا نوم. لأن في أخواننا برضو القيومية بمجمل الحياة. يعني إيه القيومية بمجمل الحياة؟ يعني لو قلنا مثلا لازم يكون واحد في الحراسة متواصل في الحياة بدون انقطاع. إزاي؟ يعني اللي يتعب واحد يقوم مكانه، فمن مجموع الناس تظهر حياة متواصلة. لكن لو غزل كل الناس خلاص، اي واحد يجي ياخد البلد اللي فيها ولا حد يقول انت بتعمل ايه. حتى في مسألة الحروب اللي بيعملوها دلوقتي يقول لك لا احنا عايزين دلوقتي بدل ما يبقى في قنابل نووية وقنابل هيدروجينية ومش عارف ايه تدمر الدنيا، لا احنا عايزين قنابل تسطل. ازاي؟ قنابل تنين الناس بحيث نستولى عليهم وبعد كده خلاص هم يفكروا في الحاجات دي، او قنابل تموت الناس بس وتسيب كل حاجه زي ما هي. هم بيفكروا في الاشياء دي في الغرب، بيعملوا كلام دلوقتي وبيعملوه على اساس ان ايه، او ازاي يعملوا اشياء يهلكوا بها الحرثه والنسل من خلال الميكروبات والاوبئه. لا ما اعرفش الهيدروجين دي نظامها انها بتولع برضه، تاخد بالك ازاي. المهم، فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمن لإثبات مدح، كقول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله ولا يؤود حفظهما. ولا يؤود حفظهما ده نفي الأول، وهنا ولا يؤود حفظهما المقصود بها لا يكرفه ولا يثقله ولا يتعبه. يبقى عكس كده تفهم فيه إيه؟ ها؟ هوان هذا الأمر على الله عز وجل لكمال قدرته وكمال قوته وكمال حياته وقيوميته وكمال أسمائه وصفاته. هو ده تفهم من قوله ولا يؤوده إيه حفظهما، نفي التعب أو الاكتراث أو الثقل بالنسبة لهذا الأمر. إنه ممكن واحد يقول لك إيه ولله المثل الأعلى، يجوز في حق الله قياس إيه؟ أسمع الاول ما تقفش الحكايه دي. احيانا الواحد يعمل عمل خير ولا حاجه فتيجي تبص مع مرور الوقت بتبقى تقيله عليه، مش كده برضه؟ اقول الله اصلا شايل معايا ناس كتير ومش عارف اسد فين ولا اسد فين، الحكايه صعبه قوي الله المستعان. خد بالك ازاي؟ فهو كانسان ما يقدرش يتحمل غيره فتره طويله، او حتى الراجل لما يكون مع زوجته ولا حاجه كل شويه مش كفايه متحملك، دخلنا في تقديرك خد بالك ازاي 25 سنه الحمد لله اللي عدت على جودي. خد بالك ازاي امور من هذه بتحصل في البشر. ليه؟ لعجز البشر عن القيام بالامر بالنسبه للغير. انت بتكفل غيرك، فالكفاله ديت عايزه متطلبات، واحنا قدرتنا فيها النقص وليس فيها الكمال. فما بالك ولله المثل الاعلى بخلق السماوات والأرض، وفيها من الناس من يكفرون بالله أكثر ممن يوحدون الله عز وجل، وبالرغم من ذلك حفظها له ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ألا يتطلب ذلك أن نشكر الله تبارك وتعالى، أو حتى على الأقل تثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدخل عقلك وشبهاتك في نفي أوصاف الحق سبحانه وتعالى أو في تبديل خبره وأمره. حاول بس أن أنت يعني تكون مع الله تبارك وتعالى مصدقا لخبره ومنفذا لأمره، يبقى أنت كده أديت رسالة. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يؤوده حفظهما، فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرفه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها بخلاف المخلوق القادر. إنسان عنده قدرة، إذا كان يقدر على الشيء بنوع إيه؟ كلفة ومشقة، يقوم بالعمل، خصوصا لما يكون عمل لله. إن ما كانش الشخص عقيدته قوية وإيمانه صلب في إنه يقوم العمل لله فلا يمل ولا يسأل، خصوصا الجماعة الأيام دي بتوع المخابز والخبز اللي عنده فرن وعنده اخلاص بالله عز وجل يوزع لله عز وجل، يعني مش يساهم بقدر المستطاع، ان لما هيكون ما عندوش منه رضا درس فيعمل ايه؟ يوزع وهو بيتحمل المشقة والتعب، وده نادر قوي لما بيشوف اخد بالك ازاي، بس يعملها لله عز وجل، يساهم الناس الغلابة او الناس اللي مش لاقيين. يعني اشارة في الواقع الاليم اللي احنا عايشين فيه. بخلاف المخلوق القادر اذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فان هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. عيب في قوة مين؟ المخلوق. ولذلك يفعل الشيء بنوع من الكلفة لغيره حتى لنفسه. يعني هو بيشتغل على اساس يسد من باب اسباب الرزق لنفسه ولاسرته، هو نفسه هو بيشتغل بيتعب، فما بالك ورب العزة والجلال هو الغني عن العالمين، اعطاهم ولم يطلب منهم مقابل لطلبه غير ان يوحدوه وان يعبدوه، وهذا حقه عليهم ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. وكذلك قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، فان نفي العزوب بعزوب الخفاء، نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والارض. يبقى النفي عند السلف الصالح يتضمن ايه؟ ها قولوا، يتضمن كمال الضد، كمال المقابل، يتضمن اثباتا اثبته الله تبارك وتعالى عن نفسه. ولذلك بعض الصفات الثابته من خلال نفي الوصف هذه نؤمن بها لانها حق، زي صفه العدل ولا يظلم ربك احدا، يبقى فيها كمال الايه؟ العدل. وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب، فان نفي مس اللغوب الذي هو التعب والاعياء دل على كمال القدره ونهايه القوه، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه. واضح يا اخواننا الكلام ده دلوقتي؟ انتوا الجو حر عليكم وباين عليه بعض اخواننا كده ايه بينعس ولا حاجه، صح صح معايا الله يكرمكم. وكذلك قوله لا تدركه الابصار، خليكم في قول لا تدركه الابصار لان فيها معلومه يعني. انما نفى الادراك الذي هو الاحاطه. هو لا تدركه الابصار يعني لا ترى؟ ها؟ صحصحوا بقى. لا تدركه الابصار. لا ترى؟ هل الآية تدل على نفي الرؤية ولا نفي الإحاطة مع إثبات الرؤية؟ قولوا نفي الإحاطة مع إثبات الرؤية. الدليل ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال إيه؟ كلا إن معي ربي سيهديه. تراءى الجمعان اللي هو جمع موسى وجمع فرعون، شافوا قوم فرعون وشافوا جيش فرعون قالوا بس إنا لمدركون. الإدراك هنا معناها إيه؟ الرؤية وزيادة. مدركون يعني هم هيشوفونا ويخلصوا علينا، شافونا وخلاص. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فالإدراك أشمل وأعم من الإحاطة. قال كلا، هل نفى الرؤية ولا نفى الإحاطة؟ قولوا يا إخواننا، لأن الرؤية حصلت هم شايفين بعض خلاص، يبقى النفي هنا نفي إيه؟ قولوا إحاطة. الله يكرمك. لا دي بقى إيه؟ تعالوا. نفى الإحاطة. ولذلك شوف ابن تيميه بيقول ايه؟ انما نفى الادراك الذي هو الاحاطه كما قال وصف العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤيه لان المعدوم لا يرى. هو قصده ايه؟ بيقول لك ايه؟ انتوا لو قلت ان ربنا سبحانه وتعالى لا يتصف بالصفات اللي اثبتها لنفسه لان المخلوق يتصف بمثلها فقد وصفتموه بالعدم. وهل المعدوم يرى؟ لا لا يرى. مش هنقول المعطل يعبد ايه؟ عدم، والممثل يعبد فاكرين ولا نسيته؟ الممثل يعبد ايه؟ صنما. والمعطل يعبد عبد، يعني اللي بيمثل ربنا في صورة مخلوق يتخيل في ذهني هذا يعبد صنما لا يعبد الحق سبحانه وتعالى، لان ربنا بخلاف ذلك. والمعطل يعبد عدم، ليه؟ لان مش عايز يثبت ربنا وصف. فاللي انت بتنفيه ده اما تقول له حي ولا سميع ولا بصير، ده وصف المعدومات وليس وصف اله حي قدير. فشيء معدوم هل يرى؟ قول يا اخواني اذا كان لا يرى ازاي هتحط به ولا تدركه الابصار؟ يبقى معنى ذلك انه يرى. ولذلك تبي يقول ان المعدوم لا يرى وليس في كونه لا يرى مدح. الواحد ده ما حدش بيشوفه يبقى مش موجود، خد بالك ازاي. انما لو هو موجود كان بيقوله على السيد البدوي نظرة من القطب تعني الموت، نظرة من القطب تعني الايه الموت، يسموا القطب الاقطار. فكان قاعد على سطح الطنطا يجي 12 سنة ما بينزلش ولا يروح المسجد ولا شيء من هذا القبيل خالص، ليه؟ ولي من اولياء الله، قاعد بس كده يصيح على سطح في طنطا ويضاعف اللسان على وجهه، لسان حاطط ايه؟ مغطي وشه كده بتلفيعه ولا حاجه مرتين ثلاثه، خد بالك ازاي؟ يقول لك انت تعرف تبص كده عليه ده لو كشف وشه مع انك هتموت على طول. ليه؟ يقول لك ده قطب ولي من اولياء. ليه؟ يعني بس هو موجود على السطح. انما لو واحد قال لي لا نظرة من القطب بتاع الموت، هو فين القطب ده؟ مش موجود خالص، ملوش وجود، يبقى معدوم، مفيش حاجه اسمها قطب ولا كلام فاضي منه. زي ايه؟ انتوا عارفين زي عقيده الشيعه في الامام الغائب. الامام الغائب فين؟ يقول لك موجود حي حي. طب هو فين؟ في حد شافه؟ يقول لك لا ما بيشوفوش الا الخواص. مين الخاصه اللي شافه؟ او حد يتكلم عنه؟ ابدا ملوش وجود، معدوم. ليه؟ لانه لا يرى، ما فيش فيه مدح. طب اقول لك طب ما ربنا ما لا اراه، يقول في الدنيا، لكن في الاخره وجوه يومئذ ايه؟ ناظره الى ربها ناظره. ولذلك المعتزله مذهبهم مذهب زي ما بيقول لك لا يرى لا في الدنيا ولا في الاخره. الصوفيه بيقولوا عكس ذلك، يرى في الدنيا ويرى في الاخره. الاشعريه بيقول لك ايه؟ لا يرى في الدنيا ويرى في الاخره لا في جهه، يعني ما اعرفش اشوفه كده في جهه. امال يعني ازاي لا في جهه؟ هي كده خلاص، يعني اشوفه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا، مع ان الثابت اننا نرى الله من اعلى. فاذا الرب قد اشرف علي من فوقه، فالرؤيه بتكون في العلو زي ما الرسول ضربها بقياس الاولى. انكم سترون ربكم كما ترون ايه؟ هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. فمسألة لا في جهة ده كلام مش مقبول. انما اهل السنة والجماعة يقولون ان الله لا يرى في الدنيا ابتلاء ويرى في الاخرة جزاء كما قال وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. فهنا هو تقول لا تدرك الابصار، يبقى انما نفى الادراك الذي هو الاحاطة كما قال اكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لان المعدوم لا يرى وليس في كونه لا يرى مدح. اذ لو كان لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا. ايه؟ لا، الرواية دي اللي تقدر تستج بها مش هذه. نقول ايه؟ حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهنا يظهر اسم الله اللطيف، الله لطيف بعباده. اللطف في ايه؟ ان لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. مين اللي هيتحمل؟ كل واحد فينا هيموت. فمن لطفه انه استطر عنا بحجابه. دي من معاني اسم الله لطيف. اللي معاه كتاب الاسماء في معاني لطيف، وده معنى جميل جدا تفهم منه التوحيد. حجابه النور. طب الرسول بيقول ايه؟ لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بس من خلقه. الكلام ده في الدنيا. لكن في الاخره قال وجوه يومئذ ناظره الى ربها ايه؟ ناظره. فيقوي ابصار المؤمنين ليتنعموا برؤيه رب العالمين. اللهم اجعلنا من اهل الجنه ومن اهل الرؤيا. والله نعمه ما بعدها نعمه، وسنذكر هذا المجلس بإذن الله تعالى إذا التقينا عند رب العزة والجلال، ونسأل الله أن يعصمنا من الزلل وأن يتوفانا على طاعته وعلى توحيده. إن أعظم نعمة يشعر بها الإنسان يا إخواني نعمة التوحيد، صدقوني الإنسان منا كثير العصيان كثير الذنب، لكن نعمة الإخلاص والتوحيد وعدم الشرك نعمة ما بعدها نعمة، بتتصاغر بجوارها الذنوب. وإن كان الإنسان ينبغي أن يلوم نفسه على كثرة الذنب التي تحدث منه ويقر بتقصيره إلى ربه مهما أطاع ومهما فعل، لأن الشخص فينا كما علمنا في قضية القضاء والقدر ما أظن عرضتها هنا ولا لسه هنتكلم عنها لما تيمية يتكلم عنها، أنك لو كنت في نعمة وفي قمة الطاعة لا تنسى أن ترد الفضل في طاعتك إلى ربك، فتقول إياك نعبد وإياك إيه نستعين. إن واحد يقول لك هو ده أنا ملتزم وكويس أو إحنا في السنة قبل منك وإحنا وإحنا أخبرك إزاي حولك إيه مش عارف إيه، لا دي من وأنت ممكن تفتن وتبتلى بسبب هذا. فمهما عبدت ومهما فعلت لا تتناسى أن الفضل في عبادتك يعود إلى ربك أولا وآخرا. وسبحان الله إن آخر كلمة يقولها أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالله عز وجل يرى في الآخرة رؤية عينية لا نعلم الآن ما هي الكيفية، ولكنها رؤية حقيقية سوف ينعم بها أهل الجنة، ونسأل الله أن نكون منهم جميعا. اللهم آمين. وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤيا، هو ده الكلام، إن ربنا سبحانه وتعالى يرى نعم لكن لا يحاط به، قال لا تدركه الإيه الأبصار. لكن ممكن يقول لك إيه، ما ممكن يا دكتور إن كلمة لا تدركه الأبصار تشمل الرؤية والإحاطة في الدنيا صح؟ لا تدركه الأبصار يعني لا ترى ولا تحيط به، وفي الآخرة لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به لكن إيه ترى، لأن نفي الإدراك أقصد نفي الرؤية لا ينفي الإدراك، إنما العكس صحيح. عدة ثالث يعني واحد لا ترى يبقى لن تدرك صح كده ولا لا؟ طيب واحد ترى قد تدركه وقد لا تدركه، فربنا سبحانه وتعالى يقول لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، والأدلة دلت على أنها أيضا لا ترى، وده من معنى الإدراك يعني في إدراك تام في الرؤية وفي الإحاطة، هذا في الدنيا. أما في الآخرة قال لا تدركه الأبصار يبقى نفي الإيه ها الإحاطة، لكن هل تمنع نفي هل تمنع الرؤية؟ الرؤية ثابتة، لأن يعني ليس كل إدراك إحاطة، ولكن نقول الإدراك رؤية وزيادة. يعني ما الفرق بين الرؤية والإدراك؟ نقول الإدراك عبارة عن رؤية وزيادة. إيه هي الزيادة؟ اللي هي الإحاطة. لا الإحاطة اللي هي الإدراك أشمل من الرؤية، الإحاطة والإدراك أشمل من الرؤية. نعم. فكما أنه إذا علم احنا كنا نقول إيه؟ كما أنه لا يحاط به، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤية، كما أنه لا يحاط به وإن علم وإن علم، تمشي الاثنين. الزيادة بالرؤية مش الإدراك. كيف نرى ربنا؟ هي ما هو في إثبات الرؤية لكن نفي للإيه للإدراك. ما هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال له موسى رب أرني أنظر إليك قال إيه لم تراني، هل كلمة لم تراني يدل على نفي الرؤية؟ لا، يدل على إثباتها. إزاي يدل على إثباتها؟ عند أهل السنة كده. ليه؟ لو كان لم تراني تدل على نفي الرؤية مطلقا ما يبقاش السياق كده، يبقى السياق إيه؟ لو كانت رؤية ربنا مستحيلة يعني وموسى طلب شيء مستحيل لقال الله عز وجل قال إني لا أرى، اني لا ايه دورة. يعني خليك وياي ايه. واحد معاه تفاحة بلدتك، واحد معاه تفاحة حقيقية، فتقول انا عايز اكل من التفاح اللي معاك، هات لي التفاح اللي في اليمين اللي هي بلدتك. قول هذا لا يؤكل. طب هات لي التفاح اللي موجودة في الشمال، اقول لك لن تأكل منها. لن تأكل منها ليه؟ لانها هي ممكن تؤكل بس مش بتاعتي، ما اقدرش اديها لك عشان ظروف خاصة، عشان في علة لعدم الاكل. لكن هي تؤكل ولا لا تؤكل؟ انتوا فهمتوا دي ولا عيدها تاني؟ ها؟ عيدها تاني. يعني لو برتقانة بلاش، بلاش تفاح، التفاح غالي دلوقتي، والله البرتقال برضه غالي. 3 جنيه و3 جنيه ونص ولا بكام دلوقتي هنا في عبدين الله. المهم الواحد معاه بتاع فاكهة بلاستيك وفاكهة حقيقية، وأنا عايز واحد عايز ياكل منها، فأقول له البلاستيك هذه لا تؤكل. لا تؤكل، أنت شايفها ده بلاستيك يعني لا تؤكل، إنما الحقيقية أو لن تأكل منها. ليه؟ مش بتاعتك، لأن دي أمانة عندي. لكن التفاحة نفسها تؤكل ولا لا تؤكل؟ تؤكل. يبقى ده فيها إمكانية الوقوع، إنما البلاستيك فيها استحالة الوقوع. فهمتوا المثل ده؟ طب تعالوا الآية اللي بتقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال ها؟ لن تراني ولا إني لا أراك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى علق الرؤية على ممكن، فقال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يبقى ممكن يستقر وممكن لا يستقر، ولو أراد أن يبين أنه لا يرى مطلقا لعلق الرؤية على مستحيل، زي ما ربنا قال ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل فين، يبقى استحالة أنهم يدخلوا الجنة، ده المخلدين على طول، لأنه يعني مستحيل، مفيش ممكن بقى أن واحد يدخل جمل من خرم إبرة. أو زي ما الخنساء قالت ولا أصالح قوما كنت حربهم، وهي بترسي صخر أخاها صخر، ولا أصالح قوما كنت إيه حربهم حتى تعود بياضا حلكة القاري، اللي هي الزفت الأسود ده لما يبقى أبيض أبا صالح. يبقى علقت هنا المصالحة على مستحيل ولا على ممكن؟ على مستحيل. يبقى ايه خلاص معنى كده ان عمر ما هتصالح واحد انت كنت مخصمه. يبقى تعليق الكلام على ممكن غير تعليق الكلام على مستحيل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى علق الرؤية على ايه؟ على ممكن. فإن استقر مكانه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى ايه؟ صاعقا. عايز حاجة في الجزئية دي؟ اتفضل. ها؟ اي ما هو لم تراني، قال لم تراني مش قالوا لا تراني، كانوا يقول اني لا ارى. اي هو قال لم تراني مش قال لا تراني. لا هي كلمة اني لا ارى ممكن يقول كده، زي ما موسى سيدنا نوح عليه السلام مش طلب من ربنا سبحانه وتعالى قال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الايه الحق. يعني موسى لو كان السؤال اللي سأله غلط كان ربنا زجره زي ما زجر نوح، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل إيه، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يبقى موسى مغلوطش في طلب السؤال. طب واحد يقول طب هو سأل ليه؟ قولوا يا أخواني. لا مش هتطمئن قلبه، لأن الرؤية رؤية المحبوب علامة من علامات المحبة. فموسى عليه السلام يعني في علامات فطرية بتظهر في الشخص، فلما سمع الكلام اشتاق إلى أن يرى ربه شدة في حبه، لأن الواحد لما بيحب شيء بيتعلق به ويتمنى ويرغب في رؤيته، ودي فطرة، دي اسمها علامات المحبة. من علامات المحبة التطلع إلى رؤية المحبوب، ودي فطرة موجودة في النفوس محدش عارف يتعب. فلما كلمه الحق سبحانه وتعالى وشعر بهذا الرضا وهذا الكرم أراد أن يرى رب العزة والجلال. يبقى النظر إلى أو رؤية المحبوب علامة من علامات الإيه؟ من أجلها طلب موسى الرؤية، بخلاف رؤية بني إسرائيل وطلبوا الرؤية، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله إيه؟ فدي مش رؤية محبة، دي رؤية شك. خد بالك إزاي؟ ونفس الكلام في إبراهيم لما طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموت، ليس عن شك ولكن عن محبة، لأن من علامات المحبة النظر إلى أفعال المحبوب، من أجل ذلك طلب هذا. انما حكايه الشك، الشك اللي فسر اني شك بمعنى وجود احتماليه التصديق والتكذيب بنسبه متساويه، هذا الكلام منفع لابراهيم، وليس هذا مقصد الشك اللي النبي عليه الصلاه والسلام نحن اولى بالشك من ابراهيم، وانما المقصود بالشك اللي هي زياده اليقين والمحبه عن طريق النظر الى افعال المحبوب، ولذلك لبى الله له طلبه. انا ما فهمت السؤال، انت بتقول لي وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، كان ممكن يقول وما ينبغي لله ان يرى، تقصد هذا يعني؟ صح، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، لان رب سبحانه وتعالى فعلا ليس له ولد، ووجود ولد يعتبر مستحيل في حق الحق سبحانه وتعالى، الا لو وجد ولد انفسد الكون وضاعت الحكمه. يعني معقول؟ لا، هو السياق نفسه بتفهم منه الوصف اللائق بالله تبارك وتعالى. فاحنا في ما يتعلق بنفي الرؤيا عن الله عز وجل، باب الرؤيا لعل ان شاء الله عزوجل ترجع له في كتاب العقيده الطحويه او شرح العقيده الطحويه، فيه تفصيل كويس جدا وتقراوا فيه، ممكن المعلومات اللي قلناها النهارده تفتح الاذهان انك تتعرف على موضوع الرؤيا في شرح العقيده الطحويه لطلبه العلم اللي عايزين ان هم يعني ياخدوا باع في العقيده. كفايه عشان ننقل اللي بعده ولا كفايه كده النهارده؟ كفايه كده النهارده. طيب ماشي. وقفنا، طب حاره فقره بس عشان نقف عندها. فكان في نفي الادراك من اثبات عظمته ما يكون مدحا وصفه كمال، وكان ذلك دليلا على اثبات الرؤيه لا على نفيها، لكنه دليل على اثبات الرؤيه مع عدم الاحاطه، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الامه. دي عقيده اهل السنه والجماعه، احنا هنقف عند هذه المحاضره الى هنا. طيب بعض الاسئله والاسطوانات هنوزعها، وشوف اللي ما اخدش اسطوانه ياخدها، انما اللي خد المره اللي فاتت يبقى ما ياخدش حاجه. وغير كده كمان لو حد من الاخوات فوق عايزين اسطوانات او ما ياخدوش اسطوانات يبعتوا لنا رساله واحنا نبعت لهم. بس الله يبارك فيكم، لو حد برضه يقدر عنده اسطوانات يعرف يطبع منها لاخوانه ما فيش اشكال ولا حاجه. ما فيش اشكال، واحد يوزع له. هذه الطحويه اهي، خد، هتجي لك وانت قاعد، خليك مكان، محدش يمشي على ما نجاوب على الاسئله. خد يا اخي دي بتاع الطحويه، وزع الطحويه الاول اللي معاش، اللي ياخد يا اخواننا اللي اخذ خلاص هو هيعدي عليك، هيعدي عليك الاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، لماذا لا ترسل كتاب الأسماء الحسنى إلى اللجنة الدائمة بالسعودية لكي يقولوا في الكتاب قولتهم؟ وأنا متأكد أنهم سيثنون علي إن شاء الله، وهي تكون كلمتهم الحد الفاصل. هي يا أخي كلمة الحد الفاصل بتبقى في الدليل ولا في اللجنة الدائمة؟ وبعدين اللجنة الدائمة مطلعة فتوى، إحنا كتبناها بالتفصيل، الفتوى دي متفصلة على الكتاب، أنت عايز أكثر من كده إيه؟ يعني لازم يقولوا بحث الدكتور محمود بن فلان، أخبرك إزاي بالاسم، عشان زي أحد القنوات الفضائية معرفش في سنة حتة يا إخوانا أقول لك إيه؟ طب ما تجيبوا لنا جواب من اللجنة الدائمة. يعني الأزهر مش مكفي؟ يعني تصريح الأزهر مش مكفي؟ لا، اللجنة الدائمة. طب وبعدين أنتوا بتدوروا على الدليل ولا بتدوروا على اللجنة الدائمة ولا مش دائمة؟ احنا بندور على الدليل، الاسم بدليل، حد هيقول لك فيك حاجه؟ ابدا. فمساله اللجنه ده، والحاجه الثانيه كمان، لا نعلم احدا في اللجنه الدائمه اعترض على الاسماء اللي ذكرها الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين، واتفق معنا فيها في حوالي 95 اسم بنص. كويس كده؟ خد الاسماء دي. لكن الاسماء المشهوره هم اتفقوا على انها ليست نصا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ناخذ منها الا ما ثبت بدليله. محتاج اكتر من كده؟ لا، تصريح اللجنه الدائمه انت حر بقى، انت ما تدورش على كتاب وسنه. يعني هو كتير من اخواننا بيقولوا كده، اصل يقول لك اصل الحكايه يا دكتور محمود صعبه. صعبه في ايه؟ هي حسبه برمه زي ما بيقولوا، ده واحد زي واحد يساوي اثنين. الاسم فين؟ الخبر يصدق والامر ينفذ. اهو الاسم موجود في القران والسنه، صدق الخبر بقى. أو زي أحد الإخوة، نريد المحاضرات المفرغة من بعد المحاضرة 15 الأخوات. في منتدى احد المنتديات اللي بتديره الاخوات في السعوديه، منتدى النساء في السعوديه، فوصل لهم البحث وقاعدين بيتعرضوا له وبيردوا وبيقولوا كلموا زي ما انت بتشوف يعني لما الامور بتبقى جديده على فراحوا يسالوا مين؟ يسالوا الشيخ تقريبا محمد العويي ده وكده. فالرد اللي كاتبينه، قد يكون الشيخ محمد العويي بعيد عن الموضوع ده خالص، اللي كاتبينه في المنتدى ان الشيخ بيقول لا دي مش اسماء، البحث فيه اخطاء، لان ليس من اسماء الله الديان وليس من اسمائه المليك وليس من اسماء كذا وكذا، كاتبين مجموعه الاسماء. ليه؟ دي ضد صفات مش اسماء. بقى الشيخ محمد العويد هيقول دي ضد صفات، وربنا يقول ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ايه؟ مليك المقتدر. فيبقى المقتدر موجود في اللوحه بتاع الاسماء المشهوره والشيخ يقول عليها إيه، والمليك يبقى صفه. طب بالله عليكم ينفع الكلام ده؟ فبقول لك ان بعض، لو كان الكلام ده صح عن الشيخ محمد، وانا اتمنى او انا متوقع ان هو ممكن يكون الموضوع ممكن يكون زلة ان كان حصل منه، وانا متوقع ان ما يكونش كده، لان احنا بندور على الاسم بدليل هو نصي، فاللي ما يقدرش يميز علامات الاسميه في اسم يبقى محتاج يدرس اعدادي وابتدائي تاني، صح ولا يا اخوانا؟ لكن هم لان الامر لم يالفوه اعتادوا ان يقول الضار والنافع ويغنوا فيها وطولوا، لكن ما اعتادوش على المسعر القابض الباسط الراس، مع ان ده حديث صحيح وده معلش دليل. الاسطوانة المتوفرة امام المسجد بشرح التدمرية حتى الدرس 25 فقط، فالرجاء اكملها حتى اخر درس حتى نتابع شرح التدمرية. الله يكرمكم اللي بيسجل وعنده من بعد المحاضرة 25 في 5 محاضرات يجيبهم لنا على اسطوانة، واحنا كل 10 محاضرات نبيتهم. ذكرت فضيلتك ان من قبل ان محبة الله شرعية فقط، نرجو التوضيح. نعم، شوفوا يا اخوانا، في الاسماء اللي هي خاصة بالبحث بتاع النصارى اسم المحب، المحب ولو الله محب، لا هو طبعا الله محب، المحبة وصف، انما الاسم المحب، احب فهو محب، ان احب فعل رباعي، فيبقى اسم الفاعل منها الايه؟ المحب. ايه حكاية المحبة؟ الله محبة قصدهم ايه؟ هل ان ربنا بيحب كل الناس؟ ولا المفروض من كل الناس ان هم يحبوا ربنا؟ قولوا انتم. المفروض من كل الناس ان هم ايه؟ اعلى درجات المحبة العبودية، يبقى المفروض من كل الناس ان هم ايه؟ يعبدوا ربنا، هذا معنى الله محبة عندهم. لكن هم فسروها تفسير ثاني. فلما تقول لي الله محبة يعني معنى ذلك ان ربنا بيحب كل الناس؟ لا الواقع ولا العقل ولا الدليل النقلي سواء في القرآن او حتى في الكتاب المقدس اللي عنه في التوراة وفي الاناجيل في كتب الانبياء لا يدل على ذلك، لان ربنا موصوف بانه يحب ويبغض. يحب مين؟ اولياءه. طب وازاي يعرف بانهم اولياء؟ اذا اتبعوا شرعه. يبقى المحبة هنا متعلقة بالشرع، يبقى عشان كده المحبة شرعية. اتفهمت؟ هذا كلمة الله محبة، واحنا طبعا فصلنا في اسم المحب. على فكرة بقى من المعلومات فيما يتعلق بالجديدة، طبعا فيما يتعلق باسم المحب، لم يرد اسم المحب في الكتاب المقدس بجميع نسخه الا في احدث نسخة ظهرت في مصر، يعني بقاله حوالي 10 سنين بس، انما في النسخ ورد فعلا كما ورد في القرآن. واحنا جبنا الادلة القاطعة فيها، فهذا تعمد منهم في ان يضيفوا هذا الاسم. ليه؟ الله محبة دي وصف ومعناها المعبود بحق، انما المحب كاسم اضيفت مؤخرا. فهتشوف النسخ الاخيرة لما ينزل الكتاب ان شاء الله، هتشوف النسخ اللي موجودة قبل كده ايه اللي موجود فيها كافعال، وهم حولوها لايه؟ لايه؟ ولذلك احنا ادخلناها في الاسماء لان المنهج الزم ذلك، فادخلناها على اساس دي عندهم، ما تلزمناش احنا تلزمنا كفعل لكن كاسم لا. اتضح يعني ايه محبة شرعية؟ واضح الاجابة؟ وصلت الاسطوانات بتاع الحوية؟ طيب خد، مين اللي ما اخدش نفسه؟ لا ده كله ما اخدش في الطحوية. انت وزعت الطحوية ولا ايه؟ لا، اللي اخد المرة اللي فاتت يرفع ايده. لا يبقى انتوا كده امور كده فيها نظر، احنا عايزين طلبة علم كده. الشيخ ادهم صادق اديني. أخذ. طيب خلاص عقيدة التنورية ها الطحوية تعز منها الدين دور السلف لا التحوية شرح عقيدة الطحوية أيوة ده على أساس سنتك منها كده. طيب الدين اللي انت ما خدتش لا انت تاخد كله اللي انت بتحضر من الاول ممتازه ما يكرمك خد الدوم للشيخ ايوه خد وسع شويه مفيش اشكال ادي للشيخ التدمريه ال 25 محاضره خد وزع على الصواد ده عشان ما اعرفش اتصرف وانا ماشي التدمريه بس مكان كل واحد يقعد مكانه كل واحد يقعد مكانه الاخوه اللي المره اللي فاتت طب مكان عايزين نجاوب على اسئله ثانيه ولا كفايه كده سؤال واحد بس الاخ اللي بيكتب المحاضرات موجود هنا حد منهم بيكتب محاضراته او بينسخها لان تقريبا احد الاخوه او الاخوات بتقول ارجو من فضيلتك يا دكتور ان تطلب من الاخ ان كان ليس عنده قدره في تحمل كتابه المحاضرات فيقول لكي نكلف غيره وجزاكم الله خير الجزاء والله احنا لو تعرف تكلف غيره لجاي تعب ولا حاجه ما فيش اشكال لكن احنا نتمنى من الاخ اللي كتب المحاضرات واظن الباشمهندس علاء بقاله فتره ما بيحضرش فيا ريت تسالوا عنه نسال الله تبارك وتعالى انه يكون بخير حال يجيب لي نسخه الكترونيه نسخه على الورد من اللي كتبه في المحاضرات واحنا نحاول ننقحها بشكل لو يساهم في مساله اخراجها ككتاب في شرح التنموريه ان شاء الله عز وجل. طيب هل تم الانتهاء من المصحف الذي فيه ذكرتم اسماء الله الحسنى الصحيحه وفي اي جهه يتم تداولها والحصول عليه؟ المصحف ان شاء الله بعد المراجعات الكثيره بقي اقل واحد يعني المراجعه النهائيه اللي هيحضر فيها اخواننا عشان يقرروا في مساله الصفات هنعمل ايه، لكن تقرير المصحف كتب وسوف تجدون في الكتاب اللي نازل عن ان شاء الله عز وجل عن الاسماء في الكتاب المقدس اسماء الحسنى تقرير كامل عن المصحف لعله اردناها يعني فايه اللي موجود فيه والنظام فيه ازاي ووضعه ازاي وباذن الله تعالى هيكون متداول قريبا حتى على الاقل على الموقع اللي هو خاص بنا في ان اي واحد يستطيع ان يصفحه ويرجع له حتى يصبح متداولا بين الناس باذن الله تعالى. اخر سؤال مش هنجاوب عليه شو مش هل اسم مستعان من اسماء الله؟ نعم من اسماء الله المضافه والمقيده لان المستعان ليس في عندهم المعين عند الجماعه اللي هم في الكتاب المقدس عندهم ايه؟ المعين. احنا عندنا الايه؟ المستعان بس المستعان عندنا مضافة والله المستعان على ما تصور واصل المستعان لا يتصور فيه الا الاضافة على طول فبقول لك احنا هنعمل كده بكرة اقول لك الله المستعان على ايه؟ على الشيء قال لا شيء احنا اتفقنا عليه يعني. لازم النص لابد من النص انا معايا اسطوانات كتير بس انا حاسس ان فيه ناس اخذوا وبياخدوا تاني فعشان كده انا زعلان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.